الأب الروحي دوت نهينه. الأحداث اللي حصل اليومين دول اللي تعب ناس كتير. سؤال صغير، واحد يقول لك ياه بقى معقولة يحصل الكلام ده من رهبان؟ ده كلام، ده احنا بقى ملايكة، اللي خلى الرهبان بيعمله ده احنا نروح فين؟ مين قال لك الكلام ده؟ هو إيليا. إيليا كان إنسان تحت الايه؟ الألام مثلنا. ايه المشكلة؟ وربنا وضح لنا كل ضعفات الآباء الأنبياء والرسل والتلاميذ. دي مش قضية، القضية الحقيقية هي انت بتدينه في قلبك ولا بتصلي من اجل خلاص نفسه. يا جماعة بدل ما بنقعد ندين الرهبان والكنيسة والآباء والكلام ده، صلوا لأجل خلاص نفسهم. عليهم حروب شديدة، انتوا دريانين بالحروب بتاعتهم شكلها ايه؟ انتوا دريانين بحروبهم؟ انتوا ما تعرفوش ايه حروب الشياطين. ده اللي عندنا كل دول شويه عيال صغيره كده، اللي عمالين منظمكم في البيوت دول شويه عيال صغيره كده، دول بتحاربهم رتب رتب رتب شياطين، مش هزار. ده مره واحد من الرهبان قاعد في المغاره سمع البوق بتاع الحرب، طلع بص لقى جوقه من الشياطين واقفه، فاول ما شافهم اتشد كده، قال له ايوه هي حرب يا راهب، حرب. مش تقول لي الحرب يا ابونا انا ماشي، انا بصيت يا ابونا انا اتزحلقت في كلمه، اصل انا هشتم، اصل انا حلفت. هي دي حرب؟ ما انت اللي بتزحلق نفسك عشان لسه ما دخلتش كي جي 1. اللي بيشتغل في الحاجات دي ده لسه ما دخلش كي جي 1. انما دول بيدخلوا في حروب صعبه وشديده، حروب قاتلة. الشياطين بتظهر لهم عيان بيان. ده أحد الآباء الروحانيين يقول لي ده رتبة السلاطين اللي موجودة في الشياطين لو قربت من واحد على بعد 10 كيلو يتنفض، وممكن تجي له سكتة قلبية ويضيع فيها من الرعب بتاعهم اللي هم بيعملوه. ده شوية كده اللي هي الأرباب بتوعهم والسلاطين. طغمات، في طغمات ورتب عالية بيحاربوا الآباء، وإحنا المفروض إحنا نصلي لهم. علشان ما ليه إحنا في كل قداس نقول إيه؟ نسكن للرهبان ونقعد نصلي حفظا للبتوليين. ليه؟ لأن عليهم حروب شديدة. واحد تعبان معاه مراته يفك نفسه، واحدة تعبانة مع جوزها يفكوا نفسهم، لكن الراهب ولا الرهبة دول يعملوا ايه الغلابة؟ تلاقي جسمهم ييد نار، ولازم يقعدوا يهدوا جسمهم مطنيات ويصرخوا ويقعدوا ينادوا يا رب، لغاية لما الجسم ده ايه؟ شغب الجسم ده ينطفي، وتبتدي الأنوار تيجي، وتبتدي الدنيا تهدى فيهم، ويبتدوا ايه؟ يعيشوا في سلام وطمأنينة. وموضوع هزار ولعب عيال، لا هزار ولا لعب عيال. وفي ناس بتبقى مش حاسبها صح وبتدخل البتولية مش دريانة ببشعة الحروب اللي موجودة، بعد ما يدخلوا 5 سنين 6 سنين يلاقوا الدنيا شدد، يبتدوا يقولوا احنا ايه اللي دخلنا السكة دي، يبتدوا ايه؟ يخافوا، لان ما حسبوش صح. زي سيادتك اتجوزت ولا سيادتك اتجوزتي، بعد 5 6 سنين لقيت الدنيا خربت مش طايقين بعض، ها هتعملوا ايه؟ نقعد بقى ندخل بقى في مشاكل ونناطح. طب هو هيناطح مع مين؟ مع الشيطان؟ طب يا ده محتاج صلاه ولا مش محتاج صلاه؟ ما احنا لازم نصلي لهم. خلوا المواضيع اللي بتدور في الكنيسه، بدل ما كل واحد في الميديا عمال له شغالين نشير في الواتساب، وشفت صوره الراهب عمل ايه؟ شفت الراهب ايه يا جماعه؟ في ايه؟ هو ده مش اب ليك؟ المفروض انت ابوك مجروح تعرض جرحه على كل البشر؟ ده حتى عيب. ده حتى عيب تشهر بأبوك. هي دي روحانية دي ولا دي تبقى مسيحية؟ نحن خرجنا بره الإطار خالص. امتى نحافظ على كيان الكنيسة ووضع الكنيسة وسمعة الكنيسة؟ نشهر ليه بالأباء؟ ليه؟ وقع في ضعف؟ طب ما أنا بقع في ضعف وانت بتقع في ضعف، ايه المشكلة؟ في انسان ملوش ضعف؟ في انسان ملوش ضعف؟ الجميع اعوزهم مجد الله، الجميع زاغوا وفسدوا، ليس من يفعل الصلاة، ليس ولا واحد. انتوا زعلانين ليه؟ وربنا كذب علينا، وقع في ضعف. انا دوري ايه؟ انت حضرتك ماشي في الشارع، واحد اتزحلق وكان هيقع، لحقته وسندته ولا تسيبه يقع؟ ها؟ ولا تسيبه يقع وبعدين تدوس عليه كمان؟ ده اللي انتوا بتعملوه دلوقتي. سيبناهم وقعوا عمالين بندوس برجلنا. دي اصول؟ دي اخلاق؟ هي دي الروحانية ودي المسيحية اللي احنا تربينا عليها؟ عيب، مينفعش الكلام ده حبايبي خالص. اللي زي دول محتاجين صلوات ومطنيات كتير، ده محتاجين بكى علشان انا قعدت اصلي علشان ربنا يفوق الراهب اللي راح في غيبوبة ده علشان يعترف لكاهن، مش عشان النيابة، موضوع النيابة ما يخصنيش في حاجة، عشان يعترف، عشان لو كان في خطايا عاملها يقدم عنها توبة عشان ربنا يفتكره في لحظاته. احنا عارفين هيجراله ايه. صلوا من اجل الاباء، صلوا من اجل الرهبنة، صلوا من اجل سلام الكنيسة. يا جماعة احنا لما بنيجي نقول اذكر يا رب بطريركنا وابونا الاسقف واذكر الامامسة والاصوص والشمامسة، وانتوا بس شاطرين تقولوا يا رب ارحم، حتى من غير طعم، حتى من غير ما القلب يترفع. يا جماعة هزوا بقلوبكم شوية وصلوا من اجل الكنيسة ورئاسة الكنيسة والاباء. دي مش مجرد مرض انت بتقوله، ده مش مرض، ده انت لازم تجيبها من اعماق قلبك وتقول له ارحمهم يا رب وثبتهم عشان يكونوا انوار يخضعوا كل مملكة الظلمة. لان هي دي الحرب بتاعتنا. طغمة الملائكة، طغمة الرهبان والكهنة دول كلهم شغلتهم ايه؟ يصدوا الحرب الروحية عن شعب الله. ده هدف وجودهم في الكنيسة، ده الهدف بتاعهم. على أسوارك يا أورشليم وضعت حراسا، هم دول الحراس اللي يحرسوا الكنيسة. إذا ما كناش نشددهم ونأذرهم بصلواتنا، طب ما الإيد هترتخي، الركب مش هتنحني، مش هتضرب مطنيات. موسى النبي لما كان في البرية رفع ايديه، يرفع ايديه يشوع بن نون يجرى له ايه؟ رده، ينتصر، نزل ايديه. انا تملي كل لما اشوف راهب اقول له الكلمتين دول، اقول له انت موسى النبي في البريه، خلي ايدك مرفوعه يا ابونا وصلي من اجلنا. انا يشوع بن نون في وسط شعب الله في حروب الرب، في حروب الرب، انت ارفع ايدك علشان الكنيسه كلها تنتصر. لكن لو احنا رحنا لهم وابونا ده زي العسل، والبت دي تتلزق في ابونا ده، والراجل ده يتلزق في الرهبة دي، ونقعد نعمل صدقات ونرد تليفونات وواتساب ايه الكلام الفاضي ده؟ نفسد الرهبنة ونخليهم يسيبوا مخدعهم. حتى لو انا مش بقول ان في خطايا وحشة لا سمح الله، لا، لكن مجرد انك انت تشغل فكر الراهب بيك، تشغل فكر رهبة بيك أو بيكي، يبقى أنا بخرجه من مخدعه وصلاته هتكون بطلة قدام ربنا، لأنه واقف مشوشر ومشوش قدام الله. فاهمين الحتة دي؟ أنت نفسك تيجي كتير تقول في الاعترافات إيه؟ يا ابونا أنا ما بركزش في الصلاة، ليه؟ مشغول بمئة حاجة. طب انت لما تنقل له المشغولية اللي هو هرب منها عشان يتمتع بربنا ويعرف يصلي صح من اجل خلاص نفسه ومن اجل الكنيسة، هيلم دماغه منين ان شاء الله؟ هربوا من العالم، العالم راح لهم عالجاهز عالجاهز، والميديا خلته دخل جوه القلاية بتاعته. الله يكون في عون الرهبان، صدقونا الله يكون في عونهم. طفشوا من العالم لزقنا وراهم بحجة ايه؟ الرحلات. طب انت رايح رحلة تاخد بركة الدير ولا تقعد تتصاحب على رهبان ورهبات؟ رايحين تعملوا ايه؟ لا اصل ابونا ده زي العسل، ده احنا لما بنروح بيقعد يجيب لنا بقى اكل ويجيب لنا مش عارف ايه ويدينا هدايا ايه، ده زي العسل. يا سلام، زي العسل. ما انت رايح علشان ايه؟ تملى بطنك وعشان تاخد وخلو اتفسحت وخربت راهب ومشيت. طيب ما انت ضريت نفسك برضه، ما انت نفسك خربان. ما تزعلوش مني انا اسف يعني. طب ما انت نفسك كده تبقى خربان. اخطيت، انا اسلوبي وحش، انا ما بتكلمش بالادب الراقي بتاع قداسة البابا تودروس في الوعظة بتاعتي، انا اسلوبي صعب شوي، معلش سامحوني يعني. حافظوا على الرهبان يا حبايبي، وحافظوا على الاباء، ما تجدوش الاباء في حاجات ملهاش لازمة ان هم يقعدوا يشغلوا نفسهم بيها، يشوفوا خلاص النفوس احسن، خلاص نفس ابرك مليون مرة من 100 مشروع يتعمل، خلاص نفس واحدة. اخطيت سامحوني. من سب أباه أو أمه ينطفئ سراجه في حدقته الظلام. يعني أنت لما تيجي